بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب المبتدأ والخبر. مبتدئ خبرك باب كودي، هذا محله مبحثه. وحان نروح نكسو بحني مرفوعات الأسماء وتضبطها لبنا كسو بحني فاعلك هي النائب عن الفاعل لبدا سان كسو بحني. هل كان مبتدئ خبرك والله ما أوك حسابين هايو أي مصنف ماش موجشي مبتدأ هل بان كثيرين خبر كنا متكلم كثيرين هنا مركب أفر بين غنايان محل إلى مرفوعات كي هدان كبحنا مبتدأ خبر ك أفر دمين مركب أساسي نقول سسدح نود من عنيس. قال مصنف كحير رحمه الله المبتدأ ومبتدوه والخبر باب المبتدأ والخبر. مبتدئ خبر كباب كوذيوه. المبتدأ مبتدأها هو مبتدأها الاسم المقحوي المرفوع لقضي العاري كقاون كمرا عن العوامل اللفظية عامشة عوامل كقوة شغل قبطة ملفوظ كاللفظية أي الملفوظة لقود نواخو لقود حظنا كقاون أي اللي رهلا مبتدئه يخبرك وحانري صنف كماشان وكبلابايا مده البوح نوشيق تعريف تيسا مدى البحنوشيغ أمثلة ديسا مبتدها أقسام تأوليها إنو ظاهري مضمر أقيب سمو خبرك إنو مفرد غير مفرد أقيب سمو غير مفرد كإنو سي قيب سمو وأفر أقيب سمو جملة يشبه جملة انت سو مصنف كباش إنو بشيغ مركا مبتده بو تعريفي وبلابي سدح الرمود متك اللقيه لوي هو الاسم هرتوى اسمه مبتدأ مرها دو نقونا فعلي حرف من من نقضي المرفوع بالير منصوب اي مجرور وبحرف جر اصلي لغو جر حرف اصل لغو جر ملها مبتدا من نقضي حرف جر لغو جر واصل مارتي ملها. ومثل وحيد لهان بحسبك درهم مركاترها بحسبك درهم يكون مثاليا كافي قاقا كوفلاني درهم هل درهم اكو فلان مركا اديق ودي لا حسبك درهم حسبك سوما قلنا حسب ومبتديسن لها بحسبك درهم دي بعداس اتوس دغتي معنى ملها حرف جر زائد الرين معنى مر مركا على كل حال حرف جر زائد وحمجره ودو هوس اللي قد اركتدنا جركيس معنى ملها ولا اسكمار مركا. وحان الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية سدح لاس الرماد حل قهر أي مبتدا وإنه اسميها وفعل حرف سنغن وإنه مرفوعها ومنصوب مجرور نغن إنه عوامش اللفظية وكمرين سد فعل كأم مادة مضارع أم أمر حدون هالنغض أما سكاني أخوات كيدي هالنغض أما إني أخوات كيدي هالنغض إنه كمرين هاي بالربا عوامش اللفظية وإني سنجلين عامل كيس مركم أدل إلى ضوء إنه كم رينيهي عامل لفظية وإنه عامل كيس معنوي النقطة عامل كيس إنه معنوي هو وحقت كسارة ومعنوي أوه الابتداء كوب الله بشذا سأقولي سوي. والخبر خبر كان هو الاسم ومقع المرفوع اللي المسند إليه سقح لو تيري مبتديه لو تيري المسند اللي تيري خبرك إليه إلى المبتدئ مبتديه لو تيري لو تيري مركا لليه سنادكو وحوية مركا نرهن محمد قائم قيام كان محمد اسكاله سنادكو التاسو أسو كتير سيه مركا مسند اي مسند إليه ايا مبتده اي خبرك اللي يره ذاوي نحو قولك أتره ذاوي زيد قائم وزيدان قائمان وزيدون قائمون حكومي ثاليي مبتدي خبرك وذجره ومر مفرد مرنا مثنى مرنا جمعة وحانر مبتدها هي خبر كيسو وين استطابقانو ازدبولان ايه ازدبولان معنى اذو حوا هدي مبتدها مذكر ياي ولبقو ياي خبر كنو اينو مذكر نغضا وسن مؤنث نغضين لدي قسو نغضين هدو مبتده مفرد ياي وينو خبر مفرد نغضا هدو مفرد مبتده مثنى خبر كنو مثنى نغضا هذا مبتده أو يهي جمع وإنه جمع النقطة حد صدح ذان أيقو مذكرة ومفرد يمثنى جمع ونو مثالية أي نو مثالية أيقو مؤنث مركات كنتنا شارح وكوك يعني هند قائمة هند قائمة وقذنته ووجد لبضم الهنداني قائمتاني لبضي هندو وتاقيه الهندات قائمات ووجد كل قد مصنفك أي كوك يعني وكو مثالنا يوي وايه مركان عرابنا زيد قائم زيد ومبتدأ مرفوع محاله قذن لنا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره قائم خبر المبتدا ابن دهنا مرفوع محاله قذن بالمبتدا مبتدا انات المبتدا هسا قلت عامل كيسو خبر كو لفظي هو مبتدا عامل كيس معنوية اما خبركو مبتدي سوى لفظي وزيدك ها مبتدا خبر هو مبتدأ عامل وهو قتي قد كان يا سارع قائم تان زيد سارت مبتدأ أهوي مركب مبتدأ إيه خبركو لبع عامل إليه من عامل كيسو معنوي ومبتدأ خبر كان عامل كيسو واللفظ هو ومرفوض أوجد زيد وكل واقن مركب قائم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ من دهنا ولقى مرفوع علامة رفعه راح كدهنا عامل كي قذينا شاقنوا مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره طيب وكاسا مبتدا هي خبر كيس وإن استطابقان حق إفراد كين إسك التطابقان مفرد لماذا حق التثنية إن إسك التطابقان حق الجمع إن إسك التطابقان حق التذكير كي التأنيث كين إسك التطابقان مذكر لماذا إي مؤنث لماذا أنت أسواء والأرمين أمثلة ذي دي أيقو رقا يا أيقو دمر أبوان رقم أقسام تيسيبه هل كمسنف كنو بشيك المبتدا قسمان ظاهر ومضمر مبتده وقسمان لبقي بوق بسما ظاهر ومضمر مبتداها مركه لبدها سوق بسما ظاهر ومضمر قال مصنف كحوير رحمه الله والمبتدا مبتديه قسمان لبقي بودوي ظاهر مد ظاهره ان اباهنن قرينه ظاهر نمس انه كتسو ومضمر مد قرسون وي مغعيال هو أباهن إن لغوتسو خطاب يغيب يتكلم لغوتسو أباهن فالظاهر متك ظاهر كا ما تقدم ذكره ومتك هاد شيء جدي سنوسو هرمرت زيد قائم وظاهر وسو مجيد الزيدان قائمان وظاهر الزيدون قائمون وظاهر الهند قائمة الهندات قائمتان الهندان قائمتان يعني الهندات قائمات وصوّد الشيخ مثال كونوسو هرمر والمضمر ضمير كان 12 لبي التبن ضمير مغو ككوبي هان رشلي لبي التبن لبد ما حنكو شيغني شنطو ما يا لبد ما حنكو شيغني متكلم شنطو كحكتنا مخاطب قفك لا لحد لي كاس ورجير شنطو كان غيبي كتوسيس هذا انت ابو نو شيغي وحو يري والمضمر 12 ضمير كو لبي التبن وهي ضمائر تاس لبي التبن كيه أنا وي ونحن وي وأنت وي وأنت كبريها أذيق وي وأنتم اللبذين وأنتم رجينا بذن وأنتن هوينكينا بذن وهو ننكي مغنى وهي هوينتي مغنى وهما لبذي مغنائين وهن هوينكي بدنائي مغنى وهم بوكتك كيه ميدكوية الله أنا وإيقتك وهم لها وهن هوينكي بدنائي مغنى مركز كومي ثالي وكيري نحو قولي كويري هذا الكاقي وحي لمدو أترى هذا وي أنا قائم أنا قمت تاقنبانا هاي ونحن قائمون أنا قمت تاقنبانا هاي وما أشبه ذلك انت أسوه هاي مركز مركز العرابة محان ده هنا أنا قائم ونوير أنا ومبتدى هدا وضمير هاي مرفوع على مترفع ضم التهارد في آخر ما ليه كرنا معرابة هنا مسوى بنينينا حركة سهران محلانها أنا ضمير كان وحد ما يشعر مبتداهنا لكو بشيكي منفصل عن عامله هي لنا. أنا إي قائم وكالاقو أي سو مجد ومنفصل مبنيين على السكون في محل رفع عندهن أنا ضمير منفصل متصل معه mubtada uu yaallaa hadda ujeeda, mubtadana waa marfuuc, waa godan yahay, mabniin calaa sukuuni, xarakadu saaran yahay fii maxalli rafcin, inuu marfuuc yahaan garanayna. qaa'imun khabar mubtada marfuuc calaamata rafci lamutaala fi akhiri. naxnu mubtada'un damiiru munfasilun mubtada'un mabniyun cala dammi fi maxal rafcin, waa damiiru, waa mabniyun cala dammi fi maxal rafcin mubtada wa. qaa'imuuna khabarkeedii waa marfuuc calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can adama liannahu jamcu mudakar saali maa naaba fiihi xarfun can xaraka wanuun cuwadun can atawiin fi lismi lmufradi wama ashbaha dalika, i wixii lamid ah. haye mubtadihii inuu qaybsamo waa soo aragna, meeqo u qaybsamaa baa nari? labo, daahir iyo mudmara u qaybsama. daahirka waa noo soo hormar, mudmarka meeqo u qaybsamaa? labiyo toban ka kuubeen, labiyo tobankaas meeqaan u qaybinay? saddex. haye labo mutakallima, shan mukhaataba iyo shan qaayim, intaas kama baxsan. mubtadaha damiirkiisu ma mutasila mase munfasil? munfasil wa. naa'ibulfaacilkii iyo faacilka damiirkooduna mutasil wa. maasha allah. haye mafcuulu biya noo imaan doono oo isagana damaa'ir wato haddii ilaahay mansuubaadka aad tagno. khabarkaan ku dareynaa aqsaamu lkhabari, khabarka qaybihiisii, hada maxalluhu mabxathuhu. qaala musanifku wuxuu yihi raxmat ullahi calayhi, walkhabaru khabarku qismaane laba qaybood wey, mufradun mid mufrad ah, wa gayru mufradin midaan mufrad ahayn. falmufradu midka mufradka ihi naxwu qawlika hadalkaaga wixi lamidoo tiraahdo wey, zaydun qaa'imun zayd mid taagan wey. wa gayru lmufradi midka aan mufradka ahaynna arbacatu ashyaa'a arrimo shayyaal afara ayuu ku sugan yahay fii arbacati ashyaa oo kale afar un weyaan afar shay wey. aljaaru waalmajruuru mid wa hoos dhigo iyo mid la hoos dhigay isimkiisii xarfu jaar iyo kii hoos dhigay. aljaar waa midka hoos dhigo, majruurna kii la hoos dhigay waa. wa hal xabay isleeyihiin labadooda. ka labaad waa adarfu daruuf, duruuftana baabkeeda waa arki doonaa, darfu zamaan iyo darfu makaan ayaa loo qaybiyaa. ka saddexaadna waalficlu maca faacilihi, ficil iyo faacil wada jiro oo jumla ficiliya loo yaqaano. kan afraadna waalmubtada'u maca khabarihi, mubtada iyo khabarkiisoo wada socdaan, hadda soo baranay ayuu khabar dhacay. naxwu qawli ka wey kii jaar majruurka khabarka uu noqday, zaydun fi daari waa jaar majruurkii wey. ka darafkana wa zaydun cindaka, zayd tii hore waxaan nari gurigiisa ku jiraa, zayd guriga ku dhex jiraa, zaydun cindaka zaydna aduu agtaada joogaa. kan alficlu maca faacilihina zaydun qaama abuuhu aabihii baa istaagay wey. wa midka oo mubtadahii khabarka ahna wa zaydun jaariyatuhu daahibatun, zayd gabadhiisii mid tagtay weeye, saasoo kale wey. tayib waxaana lakugu qaybiyey khabarka laba qaybood, labada qaybood waa kuwa mufradun iyo gayru mufradin. mufradka markaan baabul icraabi joognay, mufrad maxaa u naqiinay? maa laysa muthanna walaa majmuucan walaa mulxaqa bihima, saasaan u naqiinay. maanta mufradkan fi baab alkhabar joogo waa taa idiri tacriifta sala xifdiya, maxaa yeele tacriifaad kale noo imaan doono. kan waxaa loo yaqaanaa maa laysa jumlatan walaa shabiha biljumla. hadda maanta markaan baabulkhabar joogno, muthanna waxaan u naqaanaa mufrad laba, ma mufrad baa baabulicraab markaan joogno maya. hadda muthanna waxaan u naqaanaa mufrad, jamaca waxaan u naqaanaa ama mudakara muannath ama jamcu taksiir wuxuu doona ha noqdee, mufrad aan u naqaana. jamacaan mufrad dhahayna maanta, waxoo dhan wada mufrad wey, wixii aan jumlo ahayn ama shubhu jumla aan ahayn. qaacidadaasina qabat maa laysa jumlatan walaa shabiha biljumla. sheekh waa idiin qoraya kolley, saan rajaynaya waa ka ya almufradu waa kana u sheego. walmuraadu bilmufradi huna maa laysa jumlatan walaa shabiha biljumla, waxaana jumlana ahayn jumlana aan shabihin. jumla maxaa la yihahdaa marka? labay u qaybsantaa jumlada, in ficil lagu bilowdo iyo faacilkiisa wada jiro, iyo in mubtada iyo khabar laga dhigo isim iyo laba isim oo mubtada iyo khabara, jumla ficiliya iyo jumla ismiyaa la yidhahda. markaan alkalaamu soo marayna, laba tusaala soo iduma siin, ma xusuusta alkalaamu huwa allafdu almurakabu almufiidu bilwadci, markaan nari لما جملان إذن إذن سي جملة اسمية جملة فعلية بان تصال إذن كذي جملة اسمية محل يره ذا بان رمان ترقي إلى جوجل وحي اسم لغو بلاغ ما قال لغو بلاغ جملة فعل كان وحي فعل لغو بلاغ ها قام محمد محمد قائم لما ذاس جملة اسمية جملة فعلية لنا جملة وكاسوة وحانا جملة أهين وجملة فعلية أما جملة اسمية أنا أهين شبه الجملة هذه نوع عصبتها وحانا الجار الجار والمجرور هي ظرفك ظرفك عندك أبو كويري جار مجرور كان في الدار في ذو حرف جر الدار إنه اسم كل واصل لجيوا برا أصوب براني حروف الجر كمان كان علاماتك اسم كسو مريني زائد ما أصل واي في ذا أصل واي في الدار مركا وحي أنا مفرد بحال جيدا وحي أنا جملة يشبه الجملة أهين أي مفرد لي رهذا في باب الخبر مركا جبن مثلا وحلينا هاي وحلينا هاي مصنف كحولي هاي مركا نراهنو مفردك أنا مثالينينو محمد قائم هذا هو مفرد سوما مفرد هون خالنا محمدان قائمان هدان رهننا ومفرد هدان رهنو محمدون قائمون هدان رهنو ومفرد الهندات قائمات هدان رهننا ومفرد وحسوا سدا سنمد الرجال قائمون ومفرد وهكذا مركا وحي أنا الجملة يشبه الجملة أهين خبر كاس وحان رهنا ومفرد هلو إن شاء الله تعالى مركا اسوي دينين وإذا ويدين دونا وحان لاي هاي مثلا مركا إرادة الهنداء الهنداء الهنداء الهنداني قائمتان مفرد بامس ومثنى مركا إرادة مفرد بامس وغير مفرد وإنه ومفرد إرادة في باب الخبر باب الخبر مركا يجوك نعم طيب انت اسواتي مفرد كاهيد وغير المفرد مفرد كوحانا هين اسال زيد قائما بسكون مثالي مفرد كموجوده انت كلا ادو كدرس مثنيه جمعي كل كرسو وغير المفرد وحال اذا هذا اربعه اشياء ويان افر شيء الجار والمجرور جار مجرور كحقوق مثالي زيد في الدار زيد سو مبتدا مرفوع بالابتدائي وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره في الدار في حرف جر الدار مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخر سوس اسمها أو خبرك لماذا اسم هذا التوى الجار والمجرور واسكسوا قاب صنينا في محل رفع خبر مبتدا اسكنه مبتدا سو خبر مرفوع سو ماهين خبر كيس سو مرفوع ماهين في محل رفع عندك شوف الجملة ها شوف الجملة ذو ظرف كي جار مجرورك جملة ديبو كو قول لك زيد في الدار مركات في الدار ذو جار مجرور عندك أنا وظرف واي ظروف أما ظرف مكان أما ظرف زمان وحدونا هالنقضي وحال إلى هذا وشوف الجملة الأورنايا شوف الجملة اللي هذا مركا زيد في الدار وتاسا لنا هدان رهن محمد على الفرس دان رهن أما علي في المسجد هي علي في المسجد في المسجد ما محي جار مجرور في المسجد الأسوأ الجار والمجرور خبر في محل رفع خبر مبتدا هذا في ذي السوء حده الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن كائن خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفع ضمة تارته هذا باب كاسر نسك دافع كائن إلا هو كائن وقته محمد في الدار في المسجد مركاترا مسجد كو أهاذي هو ساجه كو جراوية مرك كائن تاس انت هذا نسي قد له الجار والمجرور في محل رفع خبر مبتدا له وانت سوى ظرف كان سيده كلوه زيد عندك وكو مثالي زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه ضمه تارت في اخره عند ظرف مكان منصوب على الظرفيه ظرف لما لو كرده وعلامه النصب فتحه ظاهره في اخره شرح رجينا انه اذن اعراب هاي كتاب باب لنا ظرف الزمان ظرف مكان لي هذا نوع إيمان دوره منصوبات كنوع إيمان دوره أكو أرك دور إن شاء الله تعالى مركع عند ظرف مكان إلا عنده ومكان مكته marka tar zaydun indaka adu aqtaada jooga wa makan wa marka inda dharf zaman dharf makan mansub ala dharfiyyah al makaniyya علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره عند مضاف والكاف مضاف إليه مضاف إليه هدوى الضمير سومها مضاف إليه مجروره محان دهنا مركة حركة سارنا كبنين وضميره وضمائره لا تظهر فيها الإعراب عند مضاف والكاف مضاف إليه مبني على فتحه في محل جر مركة سهل لأنها الظرف وعند ذا وما أضيف وكاف كألو إضافي سمضاف مضاف إليه ما الظرف وما أضيف في محل رفع خبر مبتدئ بس واي عند ظرف عند ظرف مكاني منصوب على الظرفية المكانية الوجود النسبية وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره عند مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر الظرف وما أضيف في محل رفع خبر مبتدئ بعده وزيد كخبر وتف طيب وحاتم أدهد وحقسوا بحني شوف الجملة هي أنك بحني شوف الجملة جملة إيه شوف الجملة سماعي مفرد بحال لا ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة شبيه بالجملة شوف الجملة ليرى هذا وظرف كجار مجرورك جملنا محال إلى هذا جملة فعلية جملة اسمية لا بأس مويه هذا جملة فعلية ومثال كذا نسينا وخبر دعدي زيد قام أبوه بكير زيد نك زيد ليرى إيه ومبتدا قام أبوه أبيه باشتاقي زيد المبتدا والمرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضم الثابت في آخره خبر اسم ما شميه لسوء جديد قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب أبو فاعل قام مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمسة أبو مضاف والهاو مضاف إليه مبني على الضم في محل جر وجملة من الفعل وقام ذا والفاعل وأبو ذي في محل رفع خبر مبتدئ بان لهنا هذه الجملة فعلة خبر كنو دبوش سوما مبتدئ نو دبوش خبر نو نقط جملة ذان أما أيضا هالنقطة جملة فعلية أما جملة اسمية هالنقطة مركي جملة أي خبر لعيسو رابط بال وحسكو حرم وكلا قوين هذا الكلام هذا هدان لهنا أبوه ذا هذا هدان كدين له ولا لهنا أبو كليا زيد ها قام أبو آباء استاجه دار ليلين علاقة كما دحيس هبل واحد هبل آباء استاجه ما وحس له بعه لك دائرة هذا زيد قام أبوه أبيه ساستاجه سو علاقة كما دحيس مرك ويل كان زيد إيه أبيه علاقة كما دحيس أبو وذي إيه مارتي إيه بنو وذي أه ما كما دحيس مرك وإنه رابط جرا رابط كهذا هو ضمير هو والرابط هو رابط كاس يربط بين الجملة والمبتدئ يسكو حرا خبر كان يمبتدئ يسكو حرا رابط مركا جملة ذا سهد خبر بعد جملة ذا قام أبوه مؤمح جملة محيطاي جملة اسمية مثل جملة فعلية جملة فعلية هذا إلى زيد يقوم أبوه جملة اسمية جملة فعلية يقوم مضارع عنك هكذا وجملة فعلية واي كسر الله يبسط الرزق يبسط الرزق أداة رهدي الله ومبتدئ ستي يبسط وفعل مضارع فعلك وضمير مستتر يعود على الله هو ما يشكو جره الرزق لو مفعول به هو جملة يبسط الرزق وفعلك فعلك مفعول به ككوبا في محل رفع خبر مبتدئ نغت رابط يسكو حرق آوي وضمير كما يشكو جره إلهي النقران وهو ذا أهوي جملة حديب الجملة النقطة أما جملة اسمية هالنقطة أما جملة فعلية هالنقطة لابد من رابط رابط إنه يجره مركو حالنا والرابط بينهما الضمير في أبوه ده هذا وكسو علينا زيد قام أبوه عرفتي زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أبو فاعل قام مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة أبو مضاف والهاء مضاف إليه مبنى على الضم في محل جر وجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ والرابط بينهما الضمير في أبوه وأين ترى هذا اسكو حري رابط اسكو حري الضمير في أبوه أبوه ذا استمرك كجر أي اسكو حري وحكلا هذا أبوه في الجرين وحوص ما حرم. طيب والرابط بينهما الضمير في أبوه. وزيد جاريته ذاهبة في رمر كخير. زيد هوا ومبتدى سمع إلى سعتان. زيد ومبتدى هو جاريته قبل نيسا أدون تيسي هوا هدنا سمع ومبتدى لبعض ذاهبة قبل متكتوي ذاهبة تان هي خبرتها ما زيد بقولتها مثل جارية جارية معناها فيري حدو زيد ذاهبنا اللي تعمل ودر لها قبل جارية سو مؤنث معها ذاهبة وإن ترى هذا مركب لبن مبتدا كوتال زيد مبتدا جارية ومبتدا لبعض مركب كان هو المبتدا الأول علينا مبتدي هو جارية المبتدا لبعض هو جاريته هذا والله إضافين هاي جارية الله إضافين ذاهبة خبر وحيقتهاي مبتداها لبعض مبتداها لبعض مركان خبر سين أو جارية ذا كي هور مبتدا سوى مبعن خبر سوى مبعن مبتداها مركان خبر سين وذاهبة وقلقني مبتدي كوباد ولي وانو أفضل أولا حقوباهي هاي دبول خبر أوباهي جملة ذا اسم ذاته اسم كأ ومبتداهي خبر كأ جملة اسمية ذا خبر وقلقين حان أورانينا مركا زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر مبتدا أول زيد مبتدا الأول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر جارية كليت مبتدا الثاني مرفوع بالابتداء ومبتدا لبعضه هوا خبر ميس جارية قبل نيسي مبتدا ثاني مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر جارية مضاف والهاء مضاف إليه وبنين على الضم في محل جر لبن مبتدا وكي والبابا خبر أسوغاي وحد النوطة ذاهبة وهل خبرها ذاهبة وحي خبر تجارية مبتدا لبن ذاهبة خبر المبتدا الثاني بعدين خبر المبتدا الثاني مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره حد مبتديه لبعض خبر عنه هل يا خبر لا كيف كوب هذا يقول إنه أفضل مركز محلنا الجملة أنت أسكت درنا والجملة من المبتدأ الثاني مبتدأها اللباد أو جارية وخبره أو ذاهبة تسوطيه في محل رفع خبر المبتدأ الأول مبتدئه هو خبر أوتاي والرابط بينهما آوي الضمير في جاريته ضمير كاس أسكت حرين حديثا هذا سجير اللحين جملة أجنبية نقول له كذا ترى زيد هي جارية ذاهبة نذات هذا وهذا كرهته زيد نكلي هذا كبر باتكتي مع علاقة كذا حس كبر باتكتي زيد وعلاقة كمان حس لكن ذات هذا قبل يسي باتكتي زيد لو قبلنا جارية ستات قرن سمركي ضمير كاسة أسكح على الجملة ذا زيد كون قنام حاول نقوله جارية يا أسكله زيد بأسكله مركب الرابط بينهما الضمير في جاريته بنهن حكاية أنا كنا في جاريته مرهن جاريته حكاية هانس كله باب الحكاية الأولى قل هو الله واحد يا أوكيني مية ها وصحوا ولي قل هو الله أحد مركل هذا رابط وما بنا حال هذا وإعادة المبتدئ بلفظه بلاه سد الحاقة ما الحاقة وكلتئ القارعة ما القارعة قاس وكلة يع رابط كمرك أفر شيء بالنقطة هذا مصنف كم إذين قرأيه لكن كتبها كلا كأرك دونته هذا ضمير كريان برنا سوما زيد قام أبوه إيجاريته لبدا ضميره كجفتان برنا ضميركم مركا رابطكم أفر شيء بالنقضة إما إنه ضمير نقضة إما إنه اسم شعر النقضة إما إنه عادة المبتدئ بلفظه النقضة إما إنه عموم نقضة أفر تسألي لها عموم وحي وحكو تصيناي زيد ها نعم الرجل نمبا وناك سنادي باتل نعم الرجل الرجل عموم قال لي هذا مركب نعم الرجل ضميرك مجرم لكن رابطك حوي وعامني مدرس ايات تسيس فباب كلام كتبها كواكب كما تقنا ان شاء الله الارك دور يوحي كسب له هدي اسم شهرنا يكون مثاليا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى لباس ومبتدا التقوى اضافه ذلك ومبتدا بعد التقوى ومضاف إليه ولباس التقوى ذلك خير تاس خبرك النقر أو رابط كذا ذلك ذلفت إذي لباس التقوى الإشارة لهذا. إعادة المبتدأ بلفظ هنا ومتكان الحاقة ما الحاقة الحاقة ومبتدأ ما ومبتدأ لبان الحاقة خبر ومبتدأ أطاي مرك معنى ذو هو ومبتدئه أو لفظ جسم قسوع لي الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة وهكذا يحل بذهري محمد ما محمد هذا ترى ذكرت علي ما علي تاسو كلام على هذا إعادة المبتدئ بلفظه وتدوه خبر كسب وسوع لفظ كسب وسوع عليه يا ليه مرك هذا سدح ذاك الأوكا هذا ضميره هاي سنة صماه ضمير كاس والرابدة اللي يقال رابط بالي هذا وهي خبر كين هالكاس أنا وقبحني وحن إنه لو بلا بدون نواسخ ذا هذا كذا بين نواسخ ذا بلا بدون تو مرك خبر كي مبتدها عن سوق ولا سينه مبتدها تعريفتي سمح لي هذا الاسم المرفوع أي العاري عن العوامل اللفظية خبر كان تعريف تسمح حال هذا الاسم المرفوع المسند إليه واي مبتدها ما يقول قيب سماء لابو محيهين ظاهري مضمر ضميركو ما يقول ككوبانيه لبيتهم لبيتهم كما يقول قيب سماء سد حدا محيك ليه ومتكلمة شن مخاطبة شن غائبة سأكل حريان أورا متكلم كأهرين مخاطب ككوحي غيب كأودم غي سأكل حريان الشيء وأكجد ابني خبرك وحنقي من اللبو محيهين مفرد غير مفرد مفرد محلي لذاب تعريبته في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه ما شاء الله غير مفرد كواقي بني ما يقول ككوبنيه أفر أفر تمرك ورا لبعض أكل قيمنا لبعض محل هذا جملة يشوف الجملة جملة يشوف الجملة جملة ما غير قيم سنتها جملة اسمية جملة فعلية شوف الجملة هنا لبعض قيم سما ظرف إيجار مجرور جملة ذا أما اسمية هالنقطة أما فعلية هالنقطة هذا خبر دعو هذا خبر دعو محي أباهنتها رابط بأباهنت رابط اسكو حري أباهنت جملة ذا شوف الجملة وما بعنا رابط هذه الجملة فعلية أم جملة اسمية نقطة لابد لها من رابط يربط بينهما بين المبتدأ والخبر رابط كهذا أمبرنا محوها ضمير أمبرنا سنحن ذكرنا إن شاء الله أركضونا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد العشق.